صلوا على المصطفى من به عيشنا صفا. صلوا صلوا على المصطفى من به عيشنا صفا. صلوا على المصطفى من به عيشنا صفا. صلوا صلوا على المصطفى من به عيشنا صفا. جميع المعاني تلوح بالكون مني. بالله إن جزت عني انظر بعينك عيني. صلوا على المصطفى من به عيشنا صفا. صلوا صلوا على المصطفى شربا عن العوالم يغني. لكل امرئ محب جنى السعادة يجني. صلوا على المصطفى من به عيشنا صفا.